ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، وزال الكلام متعلق بقضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، لازال الكلام متعلق بما ينبغي أن يهتم به العبد وأن ينظر إليه نظرة اهتمام، من باب أنه قضية الوجود، وأنه به يكون الفلاح، بها يكون الفلاح، وبغيرها يكون الطلاح، خاصة وأنه سيظلنا بعد ساعات أيام عظيمة لله فيها فضل، ولله فيها سعة رحمة، ولله فيها كرم، ولله فيها جود، ولله فيها عتق من النار في كل ليلة، وهي أيام رمضان وليالي رمضان. رمضان الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان الذي من قام ليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان الذي تهيأ فيه الظروف والأحوال لكل بر، وتضيق فيه الأمور والأحوال عن كل شر، فيجد الإنسان نفسه طوع البر، ويجد الإنسان نفسه عازفا عما كانت تستهويه نفسه من الشر، وهذا مناخ للبر، ومناخ للخير، ومناخ للبعد عن الشر، ومناخ لأعظم عبادة، أعظم عبادة، وهي عبادة التوبة التي تجب ما قبلها، وتغسل العبد وتطهره من درن الذنوب ومن أوساخ المعاصي، وهذا أمر يحتاجه كل عاقل فضلا عن ذي دين. وموعظتي متعلقة بأننا في مثل أيام رمضان ينبغي أن نجدد العهد مع الله، خاصة إذا كانت هناك بلايا ومصائب عظيمة، هذه البلايا والمصائب العظيمة يمكن أن تنال من ديننا، تنال من ديننا أو تذهب به بالكلية. فعندئذ ينبغي للعبد أن يجدد العهد، وينبغي للعبد أن يجدد الميثاق بينه وبين ربه، وينبغي للعبد أن يجدد العزم على الثبات وعلى الارتباط وعلى التمسك بقضية الوجود لئلا تنفلت منه، خاصة إذا كان يتعرض لحرب فيها. لو كان الإنسان مملوك قيم، قطعة أرض مثلا لها من الأسمان الغالية المرتفعة، واستشعر أن الناس من حوله يريدون أن يأخذوها أو أن ينزعوها منه، لا شك أنه عندما يشعر بذلك يزداد اهتمامه بمملوكه بهذه الأرض، يبذل كل ما يستطيع ويسلك كل المسالك التي لا تضيع عليه ملكية تلك الأرض من باب أنها متاع عظيم. لو كان هذا الأمر متعلق بالدين واستشعرت أن المناخ العام وأن كل غير المسلمين سواء كان من الكافرين أو المنافقين، والمنافقون أشر من الكافرين، ولذلك جعل مآلهم الدرك الأسفل من النار لأنهم أشر، لأن المسلمين يتعاملون معهم بارتياح وبأمان بينما النفوس من الكافرين، فلذلك كان المنافق أشر، وكان المنافق كالسرطان في جسد المسلمين. فعندما يرى المسلم أن دينه يتعرض لحرب في ظل حملة عنوانها دمروا الإسلام أبيدوا أهله، ويجد العلامات أخذت منحى معين، هذا المنحى هو إعطاء الضوء الأخضر لكل ما يصب على نقمة الدين من القليل والكثير والصغير والكبير، وفي نفس الوقت تضييق الأمر على كل ما هو حق ومنع كل ما يمكن أن يناصر الدين أو يظهره أو يثبته أو يدافع عن حقه أو يبين أصله، فلابد عندئذ من أن ينظر العبد إلى دينه على أنه أعظم بكثير من قطعة الأرض التي يستشعر أن من حوله يريدون أن ينزعوها منه، لأنه ليس بعد الدين من معطل، ولأن الدين هو رأس المال، ولأن الدين هو كرامة العبد في الدنيا والآخرة، وبه يكون وبغيره لا يكون. وكان السلف يقولون دينك دينك لحمك دمك، فلابد أن يكون كذلك عند كل مسلم. الحاصل أننا لابد أن نتعلم درسا عظيما علمنا الله إياه في آيات من سورة النساء، هذا الدرس من أبدع ما يكون، وكذلك من باب معرفة أمور ينبغي أن نعرفها في حق ربنا عز وجل وفي حق أعدائنا أيضا في المقابل. يقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. انظر إلى هاتين الآيتين تجد أن فيهم من بديع المسائل التي ينبغي ألا تغيب عنك، خاصة في ظل ظروف محيطة يمكن أن تهيئك للرضا. رمضان مناخ عظيم جدا لفعل الخيرات وترك المنكرات، رمضان تصفد فيه الشياطين، رمضان يتعاون الناس فيه على البر، رمضان يرق فيه قلب القاسي، رمضان تستشعر أن هناك من يفعل من البر ما لا يفعله طيلة العام، فيه الصيام، فيه القيام، فيه التلاوة، فيه الذكر، فيه الصدقة، فيه إفطار الصائمين، فيه قضاء حوائج المحتاجين، فيه من البر ما الله به عليم. وفي نفس الوقت النفوس نفسها بالصيام تهدأ شهوتها، وفي نفس الوقت يصفد الله الشياطين كما في الحديث: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، وفي لفظ سلسلة الشياطين، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفي لفظ فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفي لفظ وغلقت أبواب الشر فلم يفتح منها باب. وقيل: ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. انظر إلى حال أيام كأيام العام اللي فيها ليلها ونهارها وفيها ظهرها وعصرها ومغربها وعشاؤها وفجرها، هذه الأيام هي نفس الأيام التي تعيشها في غير رمضان، لكن في هذه الأيام فتحت أبواب الخير، غلقت أبواب الشر، صفدت الشياطين وسلسلة، دعي إلى الخير من باب المنادي الذي ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، معناه توطئة النفوس وتهيئتها لهذا المنادي حتى تسترعي المسامع والنفوس فتستجيب لذلك. ولذلك أنت تجد من الإنسان القاسي الشحيح الكثير المعاصي الذي حاله فيه كذا وكذا تجده مطواعا للبر في رمضان عن غيره. لماذا؟ لأنه هيئت النفوس وهيئ المناخ. فلذلك كان الأمر فيه مسلك يعين على ذلك. المهم هو أنك تعلم أن هذه الأيام جعل الله لك فيها من العون والتيسير والمناخ الملائم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وبالتالي ادخل على رمضان وأنت ناظر بهذه النظرة. الحمل هيقل والشح نفسي هيقل، والكسل عن الطاعات هيقل، وفورة الشهوة والغضب. واحد يقول يعني معنى ذلك انه في رمضان ما فيش معاصي، في رمضان ما فيش غضب، ما فيش سب، ما فيش طعن، ما فيش لعن؟ لا، في من مرض الشياطين ايضا، سواء كانوا الشياطين شياطين وانس او شياطين وجن. بمعنى انه هناك من الناس من هم انفسهم اقرب للشياطين منهم لغيرهم، وهذا موضوع ليس محله الكلام فيه. الحاصل ان الدرس القرآني مفاده إعلام الخلق أنهم بين مرادين. أنت يا عبد الله بين مرادين، بين مراد الله الحليم الكريم العفو، بين مراد الله الرحمن الرحيم، وبين مراد أهل الشهوات وأهل الكفران والمعاصي، وبين مراد من هم غير المسلمين، ممن يتربصون بالمسلمين وممن يريدون أن يميل المسلمين ويضيع كما ضاعوا ويميل كما مالوا ويصير زنا كما صار زنا. أنت بين مرادين، ويريد الله أن يتوب، ويريد الله أن يتوب عليكم. هذا مراد الله. وهناك مراد آخر في المقابل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن أنت بين مرادين، الله يعلمك بأنك بين مرادين حتى تسير في الطريق وأنت متحفز. لماذا؟ للبراءة من مراد الشر، والموافقة والاستعداد والمسارعة في إرادة الخير. بمعنى الله يريد منك كذا وأهل الشر يريدون منك كذا، ماذا تختار؟ ماذا سترجو؟ ماذا على أي مسار ستسير؟ الجواب لا ينبغي أن يكون أن يحتاج الجواب لا ينبغي أن يحتاج إلى تفكير، بل ستقول أريد أن أسير على مراد الله. فإن سبيل الصلاح أن تؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن تؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لابد أن تسير على مراد الله، فيعلمك الله أن الأمر ليس سائر على مراده فقط، بل إن هناك مراد مقابل، فهذا مراد اليمين وهناك مراد الشمال، وهذا مراد الخير وهناك مراد الشر، وهذا مراد الله وهناك مراد أهل الشهوات. ما هو مراد الله؟ ويريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله عز وجل أن يرجعكم إلى ما يطهركم به، إلى ما يجبر به نقصكم ويغسل به حوبكم ويردكم عن شرور أنفسكم ويقيمكم على الخير. والله يريد أن يتوب عليكم. وهل التوبة أمر سهل أو أمر بسيط أو عبادة نافلية أو هي من صغائر الطاعات أو من محقرات المعروف أو معذرة من قليل المعروف؟ لا، بل إن التوبة هي من أعظم العبودية. فالإسلام لغير المسلمين توبة، الإسلام لغير المسلمين توبة، والتوبة للمسلم العاصي المارق الفاجر الماجن هي رجوع إلى حظيرة الإسلام وطهارة من أدران، هذه الأدران يمكن إن بقت معه حتى الآخرة أهلكت، حتى إن بقت معه حتى الآخرة أهلكت. فكان لزاما أن تتدبر هذه العبادة، ولا يفوتك أن هذه العبادة يحبها الله، أي عبادة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا يفوتك أن التوبة تكفر السيئات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك لا يفوتك أن تعلم أن التوبة تبدل أو تكون سببا في أن يبدل الله سيئاتك حسنات إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب. انظر، فالتوبة باب لكل ذلك. أضف إلى أنه التوبة تجعلك تنال دعاء الملائكة، أولئك الملائكة الذين حكى الله عن دعائهم بأنهم يدعون للمؤمنين فيقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا، لأن التوبة فيها الإيمان، ولأن التوبة فيها الإخلاص، ولأن التوبة فيها الندم، ولأن التوبة فيها الانكسار والجمع بقلب والاجتماع بجمعية القلب على الله عز وجل، يرجى ثوابه ويخشى عقابه، ولا يرجى إلا أن يفوز العبد عنده وأن يأتي ربه عز وجل طائعا لا يأتيه مجرما. وأضف إلى أن التوبة يفرح الله بها، ويكفيك أن تسمع هذا العنوان يفرح الله بها، كما في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه وكان في فلاة مهلكة دوية فانفلتت منه فأخذ يبحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت بين هو كذلك إذ بدبته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة العبد من هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت بأن رد الله عليه دبته وعليها طعامه وشرابه، فرحة عظيمة لأنها سبيل نجاته. الحاصل أن الله يريد أن تتوب، يريد أن تتنظف، يريد أن تعود إليه وتؤوب وتكون من الأوابين وتكون من التوابين، هذا مراد الله منك. ثم يبين لك في المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما وصف الميل فهو متعلق بالباطل، لأن أصل الميل هو الانصراف عن الوسط إلى الطرف، الانصراف عن الوسط، والوسط هو العدل والحق، ولذلك أطلق الميل على الباطل، فيقول فلان مال أي سار في الباطل وانصرف عن الحق. الذين يتبعون الشهوات من هم؟ قال أهل العلم هم اليهود والنصارى، وأنت تعرف ما جاء فيهم في القرآن، خاصة وأنتك في أيام وزمان وأرض إذا تكلمت بالقرآن فأنت مجرم، مجرد أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يمكن أن تعمل لك قضية ويمكن أن تكون جريمة عظيمة لأنك تتلو القرآن. وهذا حصل، هذا حصل مع بعض الناس بالرغم من أنهم من دعاتي، ليسوا من دعاء على الخصوص ولا مناصرين لطائفة معينة، بل هم مناصرين للواقع، ومع ذلك لأنه قال بما قال الله به صار مجرما، لأن الواقع يقول لا تقول بما قال الله به، لا تقول بما قال الله به. ويريد الذين يتبعون الشهوات، قالوا هم اليهود والنصارى، وقالوا هم الزناة الذين يستمرئون الزنا، والذين يطلبونه في أنفسهم وأهليهم وبناتهم وأولادهم. وهذا وحال الغرب، البنت في الغرب إذا وصلت 14 عاما ولم تمارس الجنس مع أي صديق لها ذهب بها أبواها إلى طبيب نفسي، لأنه ماذا هو يريد؟ هو مائل ويريد أن يستشري الميل فيه، ثم ينظر للمسلم المتطهر فيرجو له الميل كما مال هو، يرجو له الميل كما مال هو. وقالوا الذين يتبعون الشهوات هم كل متبع الشهوة والهوى في غير المباح من أهل الباطل. وهذا هو التعريف الأعم والأقرب، أن أهل الشهوات هم أهل الباطل الذين ما يجدوا أمرا يوافق الهوى مما لم يبحه الله فيسارعون فيه. فتنبه. وأهل الشهوات في زماننا صار منطلق لهم الانطلاق. أنا أريد أن أصل بموعظتي معك كأخي وكحبيبي في الله، بيننا رباط الولاء والبراء، أن أعظ نفسي وإياك، اعلم أن دينك يتعدى عليه بكل أنواع التعدي، وأبرز ذلك التعدي هو إعطاء الضوء الأخضر لكل فاجر ماج متعد على الدين، وإعطاء الضوء الأحمر والإغلاقات المحكمة على كل من يريد أن يتكلم بأي كلمة حق، حتى لو كانت منطوق القرآن يتلو آية أو يذكر بقول الله تعالى. تنبه. أضرب لذلك أمثلة، مثلا دون أسماء، وأنا عندي توثيق لهذه الأقوال لأصحابي. هناك من يقول ينبغي نزع الحجاب، وهناك من يقول ينبغي تعديل المواريث لأنه من الظلم أن تأخذ المرأة نصف الرجل، وهناك من يقول أن البخاري ما هو إلا رجل ضرب أو يعني اخترع الأحاديث بحسب ما كان يعطونه من المال فيحدث في حق من يريد أن يحدث لهم، وآخر يقول إن الأئمة الأربعة ما هم إلا مجموعة من الحمقى والأغبية والجهلة، وآخر يقول صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ. تنبه. وآخر يقول، وخد بالك هؤلاء إما مذيع وإما أديب وإما دكتور في الأزهر من لعنات الأزهر، والأزهر منه براء، لأن الأزهر ينبغي أن نعلم أنه أصلا يعلم ويخرج أهل حق، لكن هناك لعنات. فيقول إن اللحية والنقاب من ثقافة التطرف، ويقول آخر أزهري أيضا ليست الصلاة على النبي لا فرض ولا نافلة، لا فرض ولا نافلة، حتى أن وزير التعليم يوافق على عدم تدريس الدين الإسلامي في المناهج التعليمية. وزير الري يقول إن الوضوء يستهلك 3% من الماء، كل ما هو إسلامي ما له متربص به، وكل ما هو إسلامي ملعون عندهم ممقوت عندهم، حتى الوضوء وغير ذلك الكثير. لا يتسع المقام لأن المقام شريف، وهناك بعض العبارات يعني أستشعر أنني لا أستطيع بحال أن أذكرها لما فيها من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذات الله، وفي ذات الله حتى تقول راقصة من الراقصات أنا أريد أن أتصور سيلفي مع الله. أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، وأسف وأني قد أزيت ما سمعكم بمثل هذا، لكن هذه البضاعة الموجودة التي تنتشر على الشاشات المشاهدة والمسموعة. وقد يكون هؤلاء النفر هم كذلك، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع في الدين، وأنهم هؤلاء هم زبالات البشر، وأنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وأنهم ممن قال الله فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وأنت تعلم أن المنافق أشر من الكافر، لكن أنا أقصد أقول في المقابل مجرد أن تقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت داعي فتنة. كونك تقول إنما الله إله واحد هذا دعوة فتنة. كونك تقول أي كلمة حق مما قالها الله، وليس الحق إلا ما قال الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ليس قول حق إلا ما قال الله، وكل قول سوى قال الله قال رسوله فهو باطل، فهو باطل. الحاصل أن دينكم يتعرض للإبادة، وجهت المدافع للنيل من الدين. وما يتكلم المتكلمون، اسمع بالله عليك، ما يتكلم المتكلمون إلا ليهيئوا للفعل. فيقال كما تقول واحدة مخرجة سينمائية، لا بد من إيجاد بيوت الدعارة والشذوذ الجنسي للتنفيس عن الناس. هذا معناه أن الكلام يقال، الأذان تسمع، الناس تطبل، الناس تتفرج عليه، لا ينكر أحد، لا تتمعر الوجوه ولا تشمئز القلوب، فبالتالي ينتقل لمرحلة الفعل، ينتقل. قد يكون الأمر أنت لا تملك شيئا، أنا أعلم أنك تعجز عن أن تقول وتعجز على أن تعمل، لكن لا تعجز على أن يشمئز قلبك، ولا تعجز على أن تبرأ إلى الله وتحتسب، ولا تعجز على أن تدعو على كل من تسلط على دين الله. فليس دين الله جدار سور يتصوره كل متسور ويركبه كل راقب، بل دين هو دين الله عز وجل، بل إن الله ما أوجد الوجود إلا لهذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ونحن نعلم تماما أن هذا الدين لا زوال له، قد يضعف أحيانا وقد يقوى أخرى، ولكن لا يزول أبدا. لكن الفكرة كلها إن دينك يمكن أن يزول، دين العبد المفرد يمكن أن يزول، ممكن أن يغلب، ممكن أن يفتن، ممكن أن يسمع مثل هذه المسامع ولا يتمعر ولا يقول لك أنا كلام فارغ. أيوة، كلام الفارغ ده ضايقك؟ الكلام الفارغ تبرأت إلى الله منه؟ هذا الكلام احتسبت عند الله عز وجل بينك وبين ربك؟ هل أصابك في مقتل؟ هل أصابك بغصة في قلبك؟ لأن دينك دينك، لحمك دمك، لأن الدين هو أغلى ما عندك. هذا معناه أنك ينبغي أن تسير على مراد الله بأن تدخل رمضان وأنت عازم على التوبة، وعازم على تجديد العهد مع الدين، والندم على التفريط، والندم على التقصير. فنحن لا نبذل لديننا لا قليل ولا كثير إلا من رحم الله تعالى. نحن لا نبذل في لديننا، لا نتعلمه، لا نسأل عنه، لا ننشغل به، لا نتواصى بالحق بيننا، لا ننكر المنكرات حتى ولو بقلوبنا إلا من رحم الله تعالى. وهذا ينبغي أن يكون نزير، جرس، لابد أن يكون نزير ينبهنا تنبيها شديدا. في ماذا وبماذا؟ بأن هناك خطر عظيم محدق بدين الله. ولما وجد القوم السبيل، ولما وجدوا القوم الطريق، بدأوا يتكلمون ليرخصون الدين في النفوس وليهونوه على النفوس، ثم تأتي مرحلة الأعمال. ونسأل الله لا يمكن لهم، ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلني وإياكم من التوابين، وأن يجعلني وإياكم من المتطهرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الله، إنك مقبل على رمضان، وهذه نعمة عظيمة. اللهم كما مننت علينا فأبقيتنا إلى رمضان فارزقنا فيه ما يرضيك عنا. تنبه، وأعظم ما يرضي الله التوبة، أعظم ما يرضي الله التوبة، لأن التوبة تصحيح مسار، ولأن التوبة خروج من غضبه إلى رضاه، ولأن التوبة سير على مراده، والله يريد أن يتوب عليكم، سير على مراده، ولأن التوبة إعطاء الظهر لكل مخططات السوء ولكل مراد السوء ومراد الشر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لماذا قال ميلا عظيما؟ حتى يعلم المسلمون أن أعداءهم وأن أهل الميل وأهل الشهوات لا يرضون منهم بالميل القليل، لا يرضون منهم بالميل القليل، ولن يرضوا حتى يميل المسلمون ميلا عظيما. والميل العظيم قد يكون عقديا، وهذا هو الأهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ينبغي أن تكون رجلا في دينك، بلاش شغل المعيلة وشغل انك عايز تاكل وتشرب وتنام كأنك انت عايش في حب ماما، بل انت رجل، رجل تحمل هم دينك وتحمل مسؤوليتك، تعيش به، لا تحيا من اجل ان تاكل وتشرب، بل ان حياتك مرهونة بدينك. ماذا قدمت له؟ ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت من اجله؟ ماذا عملت لبلاغه، لنقله؟ لابد أن تحيا رجلا. من المؤمنين رجال، هذا الوصف هو الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مؤمن، رجال مش عيال. احنا كثير منا أطفال يا أخوانا، رجل 60 و70 سنة وطفل، 40 و50 سنة وطفل، خلي مع مراته عشان يأكل المام، هو كل هم، كل هم يأكل يشرب يفطر يتغدى، لكن هل هناك هم متعلق بصلاح ولده، بصلاح امرأته، بصلاح بنته؟ يا اخوانا احوال الشباب والبنات والامهات والاولاد بقت في تردي لا يعلم مدى الا الله. لو كانت تعرض عليه في بعض المشاكل وفي بيوت المسلمين، ليست في بيوت الراقصين والراقصات، لاننا لم نسترعي زرعتنا فلم تثمر، بل ومالت، بل وزبلت، بل وماتت. دينك، مسؤوليتك، أنت مقبل على رمضان، كن رجلا، رجل بمعنى تعهد التوبة واحميها بالطاعات، تلاوة القرآن، تلاوة القرآن، لا تهجر مصحفك، بل وانت ذاهب وانت بالعمل وانت بالمواصلات اشهد ربك عز وجل بأنك تغتنم ذلك الموسم. هو سبحانه وتعالى ما جعل أياما قليلة بأجر عظيم، وما جعل عتقاء كل ليلة، وما جعل صياما يكفر ما مضى، وما جعل قياما يكفر ما مضى، إلا رحمة منه. استقبل تلك الرحمة برجولة. لابد، أعداؤك لن يتركوا دينك. إن لم تستطع أن تناصر دينك وتدفع عنه وتعمل لأجله، فاحفظه في نفسك، احفظ دينك لنفسك، احفظ نفسك كمسلم، واحفظ نفسك. والله أذن لنا في ذلك، أذن لنا أن يكون دين إيماننا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قلوبنا صارت لا تنشغل ولا تبكي ولا تدمع ولا تشمئز إلا على الدنيا والغلا والكوى، وهو أمر يضايق. لكن بالله عليك، إن كان يضايقك الغلا، وإن كان يضايقك ضيق المعايش وقلة المورد، ألا يضايقك التعدي على دينك الذي هو قضية وجودك، الذي به تكون وبغيره لا تكون؟ ألا يضايقك ذلك؟ لابد أن يكون هذا أمر عظيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات سواء الزنا أن تصير زان مثلهم عافانا الله وإياكم، أو أهل الباطل أو اليهود والنصارى أو أهل الشر عموما أو المجوس أو غير أو أي ملة من ملل الكفر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد أن تتوبوا، وما شرع لكم من دينه في مقابل مراد أهل الشهوات إلا تيسيرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد، الدين أحد إلا غلبه، مهما شددت مع الدين وصرعته يغلبك بأحكامه، إذن هو يسر، وأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. ويقول النبي بعثت بالحنفية السمحة السهلة. الحاصل أن الله عز وجل ما شرع شرعا إلا وهو رحمة للعالمين، وما شرع شرعا فيه أصل وأغلال على المكلفين، بل إنه وصف نبيه بأنه رفع عنهم إصرهم، أي رفع عن المؤمنين ما كانت عليهم من أحكام ثقيلة على الأمم السابقة تيسيرا. يريد الله أن يخفف عنه. لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيف، إنك مركب يعلم من ركبك بشأنك وأمرك، وأنت خلقت في ضعف، هو الذي يعلم ضعفك. وما وجه ضعف الإنسان؟ وما وجه ضعف الإنسان؟ ضعف عام، لأنه خلق من ماء مهين، ضعف عام، ضعف البني، ضعف العزيمة، ضعف التكوين. أنت لست أقوى من الجبال، بل ولا أقوى من البغال، فأنت بأدميتك بتكوينك هذا ضعيف. وانظر إلى أنك أسير جوعك وصريع شبعك، إذا جعت صرت ذليلا، وإذا شبعت صرت صريعا وتخمة تشكو دائما. العوز هو أميز حالك، أميز حال في الإنسان العوز، أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز. فإذا أنت ضعيف، وقالوا ضعيف أمام النساء، لا يملك عقله عندهن، وخلق الإنسان ضعيفا، لأن أهل الشهوات يريدون أن يفتنوك. أنا أريد أن أذكر لك أمر، أكثر آدميين، أكثر الشعوب، أكثر الناس ظلموا، اسمع هذه العبارة، ظلموا هم أهل الشهوات، هم أهل الغرب، هم أهل الدول الغربية. تقول كيف؟ شوارعهم نظيفة، أكلهم نظيف، علاجهم، مستشفياتهم، تعليمهم، معك، هذا من الدنيا، هذا إن خدم مهما على في الخدمة يخدم الدنيا. وماذا عن دينهم؟ أخذ منهم دينهم، صاروا بلا دين. أكثر الخانات التي تملأ في الأوراق الرسمية في البلاد الغربية بلا دين. هو يذكر لك الأديان التي أنت ممكن أن تنتسب إليها، فكثير من الناس يعلم على خانة بلا دين، مع أنه ممكن يكون من أصل نصراني أو من أصل مسلم أو من أي أصل، لكن هم ربوهم على أنك دابة، على أنك بهيمة، على أنك كالأنعام تأكل وتشرب، وتريد حسن طعام سنوجد لك، تريد حسن شراب سنوجد لك، تريد حسن منام سنوجد لك، لكن بلا دين. حتى الكنائس مهجورة عندهم. هل يمكن أن تكون هذه صفقة رابحة؟ إذا عرض عليك أن تكون شوارعك ومستشفياتك ومدارسك وطعامك وشرابك ودخلك، يبقى دخلك الجنيه مثلا بيساوي $1,000، ويبقى أنت رجل معاك من العملة ومعاك من المال بس بشرط ان دينك يروح بلا دين، بلا دين. ليس هناك، هو هناك عنده اعلام حر وعنده صحافة حر وعنده انطلاقات، هل هناك اعلام يربي الناس على الدين ويربطهم بدينهم ويعلمهم منطوق كتبهم الدينية؟ ليس هناك شيء من هذا، وان وجد يوجد لمدة ساعات ويغلق او تؤجر بعض الساعات لبعض المهيئات على استحياء غير مؤثر، وفي المقابل تعليم للزنا وتعليم للجنس والمستعملات والادوات والفجور ومخادنة وجماع الاب للبنت وجماع الام للولد. وخذ بقى عندك، فتربى المجتمع على انه صار يتبعون الشهوات. هؤلاء المراد المقابل لمراد الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهل يريدوك أن تميل ميلا عظيما وهم في العفة وهم في الطهر وهم في العفاف؟ لا، هم سبقوك في الميل، هم سبقوك في الميل. الآن تطور في السعار الجنسي عند الغرب، فعزفوا عن الرجال مع الرجال وعن النساء مع النساء وعن الرجال مع النساء إلى الحيوانات. لماذا؟ حتى يميلوا أكثر، ولأن الشيطان لا يقف عند حد، ولأن الشيطان لا يقف عند حد. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد لكم العفة ويريد لكم الطهر ويريد لكم الصلاح ويريد لكم الحفاظ على بناتكم وعلى أبنائكم، ويريد لكم سلامة القلوب وعفة الأبدان وطهر الفروج. هذا ما يريده الله، أو بعض ما يريده الله. هذا المراد ظهر في ماذا؟ ظهر فيما أمر به ونهى عنه. هذا المراد ظهر فيما أمر به ونهى عنه. وفي المقابل هؤلاء ماذا؟ عروا النساء وزينوهم وجملوهم حتى تمقت امرأتك الحلال أمام الراقصة وأمام المغنية وأمام الفنانة، وأوسخ طبقة في تاريخ الأمم هي طبقة الفنانين والفنانات الذين باعوا كل شيء ثمين بأرخص ما يكون، وهو الدرهم والدينار وهو الدرهم والدينار. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تسمع كلمة النبي يعني معناها إمام الطهر، إمام العفة، إمام التقى، إمام الصلاح، إمام الصدق، يعني علو مطلق في كل مقامات الحق. مات هذا النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة على 7 دراهم عند يهودي، وليس في بيته كسرة خبز إلا كسرة خبز من حنطة. يعني مفلس، مديون. طب فين الدنانير؟ فين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ هو لم يكن يشغله لا درهم ولا دينار، وكان يشغله إن كل نفس بحسنة. فلذلك كانت له منزلة في الآخرة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، منزلة خاصة خاصة خاصة. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة للجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. تنبه. أي فوز؟ أين ذهب قارون الذي كان عنده خزائن مش أموال؟ لو أنا قلت لك فلوسي الرجال قول العصبة لا يحملونها تقول لي ده مبالغ ضخمة. لا، ده بقى مش كانت أمواله، دي كانت مفاتيح خزائنه تنوء بها العصبة قول القوة من الرجال، مفاتيح الخزائن. فكيف بالخزائن وما تحويه؟ ومع ذلك لم يساوي عند الله جناح بعوضة، وأمر الله أن يتجلجل في الأرض، أن تبتلعوا الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. ها هذا هو قارون وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم مات مديونا، وقارون كانت مفاتيح خزائنه تنوء بها، حمل ثقيل على الرجال أولي العصبة، أو على العصبة من الرجال أولي القوة. وأين مآل هذا؟ رفع الله ذكره ورفع الله شأنه، وسيعطى لواء الحمد يوم القيامة، وإمام الشفعاء صلى الله عليه وسلم، وشفيع أمته التي يخرج كثير من أمته من جهنم شفاعة به، شفاعة به صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. وأين ذهب قارون؟ خسف به وبداره الأرض. إذن من أعطي الدنيا وما فيها وفقد دينه فقد فقد كل شيء. لا تتمنوا أن تكونوا كالبعير، بل تمنوا أن تكونوا كالأتقياء. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أسرياء أغنياء أولي دسور أولي أموال، أبدا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك، هذا الاختيار وهذا التصنيف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أنا أحمل نفسي وإياكم مسؤولية ديننا، مسؤولية ديننا، أحمل نفسي وإياكم مسؤولية ديننا. اعملوا له وحافظوا عليه، وإن لم تستطيعوا إلا أن تحافظ على دينك أنت الذي هو محتوى قلبك أنت، فما وراء ذلك إلا الهلاك، ما وراء ذلك إلا الهلاك. فتنبه، كن رجلا في دينك، وانظر إلى دينك على أنه يحاط به، ويريد أهل الشهوات أن يفقدوك إياه، وأنت داخل على رمضان، كما أن هناك تهيئة للبر، كما في الحديث وإن كان فيه ضعف، خير الشهور على المؤمنين وشر الشهور على المنافقين. خير الشهور على المؤمنين، لأن المؤمن في رمضان بيعمل إيه؟ بالنهار صايم ومسك المصحف، وبيجاهد قبل الغروب ليجهز إفطاره، حتى ولو إفطاره إفطار أهله، ويحتسب عند الله أن يطعم الصائمين، وأول صائمين تطعمهم هو زوجك وأولادك، ولك أن تحتسب في ذلك. دينار تصدقت به، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهل بيتك، خيرهم دينار أنفقته على أهل بيتك، لك أن تحتسب ذلك. والقرآن لا يتركه، ثم يصوم ويدعو، ثم يفطر، ثم ينزل للصلاة في المسجد ويقيم الليل، ثم يعود فيتابع التلاوة، ثم ينام ليقوم ليتسحر، لأن السحور بركة. والفرق بيننا وبين صيام غيرنا طعمة السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للعبد أن يتسحر ولو بتمرات، ولو بذرعات من ماء بنية السحور، لأن فيه بركة، لأن فيه بركة. هذا هو رمضان بالنسبة للمؤمن. طب بالنسبة بقى للفاجر، الفاجر نوعين، واحد بيعد الفجور، وواحد بيشارك وبيشاهد الفجور. واحد بيعد الفجور الرقاصة والممثل والممثلة، ويعني عاملين تمثيلية دلوقتي اسمها غرابيب سود. هذه التمثيلية مفادها الاستهزاء بالنقاب وإبراز المنتقبات على أنهم زبالة الخلق. قرأت عن هذا، أنا لم أره، وأسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم، لكن أقصد أقول إنك إن دينك يحاط به، وأنك داخل على رمضان، كما أن رمضان فيه أبواب الخير مفتحة وأبواب الشر مغلقة، أيضا هناك صف المنافقين، لا تكن من صف المنافقين. إذا سمحت لنفسك أنك تقعد تتفرج على التمثيليات، اعرف أن أنت منافق، واحلف بالأيمان المغلظة على مسؤوليتي، لأنك لما كن في أيام البر وأيام تفتيح الخير وتغليق الشر وتصفيد الشياطين وأيام تنتظر منها غفر لك ما تقدم من ذنبك بصيامك وقيامك، وتروح تتفرج على ما يدعو، ما يطعن في الدين، وما يسفه المسلمين، وما يحقر دينهم، وما يستهزئ بهم، سواء استهزاء بالملتحين أو استهزاء بالمنتقبات. والمنتحين والمنتقبات رمز الدين بالنسبة للمجتمع. الناس العامة لما بيشوفوا على منتقب يقول لها ازيك يا ست الشيخ الله يستورك كذا كذا، وهي ممكن تكون حتى مش عارفة ظاهرية، لكن احتجبت لأن الله أمر أن تستر نفسها. شر ممكن تكون جهلة بلا علم، لكن أول الناس يشوف. وأنت لما تكون ملتحي تطلع الميكروباص وأنت أصلا ما بتعرفش تقرأ آية في المصحف، آية واحدة، أول ما يقابلك يقول لك يا عم الشيخ أنا مراتي معيانة، أول ما يشوفك كده مجرد إنك بلحية بقيت عم الشيخ. هذه علامة خير مش علامة شر، أن يحسن الناس بك الظن وبالمنتقبة الظن. لكن هذا يريد أن يقول لك لا، تعال بقى سأريك نظرة المنافقين والطعن في الدين. لا ينبغي أن يكون ذلك مسلككم. صوموا رمضان وقوموا رمضان وتصدقوا وامسكوا بالقرآن واستغفروا. وأهم ما ينبغي أن تدخلوا رمضان من هذه الساعة أن تنوي أن تسير على مراد الله. وما هو مراده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، وأن تبرأوا إلى الله من مسار الشهوات، مسار أهل الشهوات، وهذا موجود في رمضان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا عظيم. تخيل أن الناس بعملة تقيم في الليل وانت قاعد قدام التمثيلية تتفرج على واحدة فجرة ماجنة بتفعل من الموبقات ما الله به عليهم باسم التمثيل، وانت بتتفرج ومبسوط. بل يمكن أن يختار البني آدم الآدمي خلقة أن يختار المسجد الذي يسرع في الأداء، ويقولك فين المسجد اللي بيخلص في ربع ساعة، ويدور عليه ليه عم يعني، طب ايه العبرة، عشان يلحق التمثيليات، مش هيلحق الجهاد يعني، ولا يلحق البر ولا الصلة، ولا يلحق بر أبوه وأمه المرضى. إنما يريد أن يسير وفق مراد أهل الشهوات. سيروا على مراد الله واسعوا سعيا يرضي ربكم عنكم، والتمس فضله، واستعن بالله ولا تعجز، واجعل من رمضان معسكر توبة، جدد التوبة كل ليلة، وكلما سجدت في الليل في العشاء أو في القيام قل اللهم إن لك عتقاء من النار في كل ليلة فاجعلني منهم في هذه الليلة. كل ليلة ادعو بهذا الدعاء، لأنه في الحديث وإن لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان وذلك كل ليلة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يدخلنا رمضان على الرضا، وأن يقدمنا فيه الخير، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يجعلنا من الرجال الذين ينتظرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كما بلغتنا رمضان فارزقنا فيه حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك يا رحمن. اللهم عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، وأصلحنا وأهلينا وأولادنا، وأرنا فيهم الخير يا رب العالمين، ولا ترهقنا بهم طغيانا وكفرا. اللهم كثر بنا وبأهلنا وأولادنا سواد المؤمنين، ولا تكثر بنا سواد الجاهلين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب هون علينا مصائب الدنيا، هون علينا الغلا، وهون علينا الأمراض والأسقام والوبا. اللهم خفف عنا، التب بنا في مجرى الدين المقادير، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.